مخلوقاته جل وعلا. ثم ذكر معيته، قال يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. فلا تنافي بين ما ذكره الله سبحانه وتعالى في أول الآية من استوائه على العرش مع ما ذكره في تمامها بأنه مع خلقه، لا تنافي بين الأمرين، فكل حق على حقيقته، الاستواء حق على حقيقته والمعية حق على حقيقتها، فيثبت هذا ويثبت هذا وكله حق جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم من المعية الافتراض بالخلق، وهذا المعنى لا توجبه اللغة كما بين ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله. ومع تفيد مطلق المصاحبة، وهي في كل موضع بحسبه، ولهذا يختلف معناها بحسب أو باختلاف السياق الذي جاءت فيه. فإذا قيل مثلا الحليب مع الماء هذا يفيد الاختلاط، وإذا قيل القمر مع المسافر، القمر في السماء عالي رفيع والمسافر يمشي على الأرض، فلم توجب المعية هنا الاختلاط، يقال القمر يقول مسافر القمر معنا أو سافرنا والقمر معنا، والقمر علي رفيع عالي والمسافر يمشي على الأرض ويقول القمر معنا، فلم تفد الاختلاط. أيضا الرجل يقول زوجتي معي، ويقصد بهذا المعنى أنها في عصمته، قد تكون هي في بلد وهو في بلد، لكنه أراد بالمعية أنها في عصمته فلم تفد اختلاطا. وهكذا إذا جاءت مع في موارد في مواردها، فإنها في كل موضع تكون بحسب المورد الذي جاءت فيها والموضع الذي جاءت فيه. فقول رب العالمين سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم لا تفيد الاختلاط والممازجة، بل هو جل وعلا على عرشه كما أخبر في أول الآية بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته وليس في ذاته شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى، وهو معهم. وهذه المعية لا تستوجب ولا تستلزم الاختلاط. وقد بين رحمه الله أن قوله وهو معكم لا يستلزم الاختلاط من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا لا توجبه اللغة كما سبق بيان ذلك وإيضاحه، فاللغة لا توجب أن مع في كل موضع توجب الاختلاط. ومن يتأمل ورود كلمة مع في لغة العرب يجد أنها تأتي في موارد كثيرة ليس فيها ما يفيد الممازجة أو الاختلاط. الوجه الثاني أن هذا القول خلاف ما أجمع عليه السلف، لأن السلف رحمهم الله أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى علي على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه سبحانه مستوى على عرشه المجيد. فهذا الذي أجمع عليه سلف الأمة، القول بإفادة ما ممازجة أو الاختلاط ونحو ذلك خالف ما أجمع عليه سلف الأمة. والأمر الثالث أو الوجه الثالث أن هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق، والله عز وجل فطر الخلق على أن ربهم سبحانه وتعالى علي عليهم، هذا أمر ركز في الفطر وجبلت عليه النفوس أن ربهم تبارك وتعالى علي عليه. ولهذا إذا دعا الإنسان يجد قلبه متجه إلى العلو ويمد يديه إلى العلو، إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه يمد أن يردهما صفرا. فالفطرة شاهد على علو الله تبارك وتعالى ودليل على علو الله. فالقول بإفادته وهو معكم الممازسة والاختلاط هذا متنافي مع الفطرة، كما أنه متنافي مع ما أجمع عليه السلف، كما أنه أيضا متنافي مع دلالة اللغة. ثم ضرب رحمه الله مثال لبيان هذا الأمر، قال بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، من أصغر مخلوقاته مقارنة بالمخلوقات العظيمة الكبار، السماوات والكرسي والعرش. قال من أصغر مخلوقاته هو موضوع في السماء، موضوع في السماء يعني في العلو، هو عالي ورفيع، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، مع أنه في السماء. ولم يلزم من المعية هنا الممازجة والاختلاط، امتزاج القمر بالمسافر أو غير المسافر واختلاطه به لم يلزم هنا. فأفاد أن قوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم لا تفيد الممازجة والاختلاط كما يدعي أهل الباطل من الحلولية والقائلين بأن الله في كل مكان ونحوهم من أهل الضلال والباطل. وقد أجمع السلف رحمهم الله على أن معنى قوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، وهذا أمر أجمع عليه سلف الأمة، وقد حكى إجماعهم على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام أبو عمر الطلمنكي رحمه الله، حيث قال أجمع أهل السنة على أن الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ونقل عن مالك رحمه الله أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، ثم قال أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق سماواته بذاته مستو على عرشه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، يثبتون أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه جل وعلا وهو معهم بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. ولهذا نلاحظ كلام شيخ الإسلام هنا في أول ما قرأنا، قال من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. فقوله معهم أينما كانوا معناها والمراد بها المراد بالمعية يعلم ما هم عاملون. ولماذا قيل إن المراد بالمعية هنا العلم؟ الجواب أن دلالة مع تؤخذ من السياق الذي وردت فيه، دلالة مع تؤخذ من السياق الذي وردت فيه، وهي في كل موضع تعطي معنى آخر غير الموضع، غير المعنى الذي في الموضع الذي في الموضع الآخر، في كل موضع تعطي معنى جديد حسب ما وردت فيه من سياق. ولهذا لا يجوز أن تفهم معنى مجردة عن سياقها. فإذا نظرنا في هذه الآية التي ورد فيها ذكر المعية نجد أن السياق كله في إثبات عموم علم الله سبحانه وتعالى وإحاطة علمه. ولنتأمل الآية، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. أما الجهمية وأضرابهم من أهل الضلال والباطل فقد انتزعوا هذا الجزء من الآية وقولوا وهو معكم أينما كنتم واحتجوا به على أن الله بذاته في كل مكان. وفي الرد عليهم قال السلف رحمهم الله بدأ الله الخبر بالعلم وختمه بالعلم، وهذا فيه تكذيب لدعوة الجهمية بانتزاعهم لهذه الآية من موردها واحتجاجهم بها هذا الاحتجاج الباطل. فإذا نظرنا في سياق المعية الذي وردت فيه السياق كله في العلم، إذا معنى المعية هنا العلم، وهذا ما أجمع عليه سلف الأمة رحمهم الله، حيث أجمعوا على أن قوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه تبارك وتعالى. ومثل هذه الآية تماما الآية التي في سورة المجادلة، قول الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو معهم أينما كانوا لهم وضع الشاهد إن الله بكل شيء عليم. السياق كله في العلم، إذن قوله إلا هو معهم أينما كانوا ذكر قوله وهو معكم أينما كنتم. السياق في الموضعين كله في ذكر إحاطة علم الله سبحانه وتعالى وشمول علمه، وأنه جل وعلا يعلم كل شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما ينزل من السماء وما يلج في الأرض وما يعرج، يعلم تبارك وتعالى كل شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في خاتمة هذا الموضع، قال وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، رقيب عليهم جل وعلا يراهم ويعلم ما يفعلون، حاط بهم علما سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة، مهيمن على العباد، له تبارك وتعالى الهيمنة على العباد والتصرف والتدبير، مطلع إليهم لا تخفى عليه تبارك وتعالى منهم خافية، إلى غير ذلك من معاني الربوبية والتصرف والتدبير باللعنة. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ومن الظنون الكاذبة الظن بأن المعية تفيد هنا الممازجة أو الاختلاط، وقد عرفنا معنى المعية وأن المراد بها العلم كما هو واضح في السياق الذي ورد فيه، وكما هو أيضا واضح في تقرير شيخ الإسلام في هذا الموضع وفي غيره من كتبه رحمه الله. أما في هذا الموضع فقد برأنا كلامه قريبا حيث قال رحمه الله وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. أما في كتبه فقد نقل مواضع من كتبه حكاية إجماع السلف رحمهم الله على أن المراد بقوله وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه كما حكى الإجماع على ذلك أبو عمر الطالمنكي وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم. ثم قال رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان لأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما نذكر من علوه وفوقيته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه وقريب في علوه. هنا يبين رحمه الله أن الآيات والأحاديث التي فيها الإخبار عن قرب الله سبحانه وتعالى من عباده لا تنافي الآيات والأحاديث الدالة على العلو والاستواء على العرش، كما أنه لا تنافي بين المعية والعلو، فكذلك لا تنافي بين بين العلو والقرب، فهو سبحانه وتعالى علي على عرشه كما أخبر في كتابه وكما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى ومن أسمائه جل وعلا القريب، هو عز وجل علي على عرشه وهو قريب سبحانه وتعالى من عباده، قريب من عبده، وكلما عظم قرب العبد من الله جل وعلا طاعة وتذللا وخضوعا وانكسارا عظم حظه من قرب الله سبحانه وتعالى منه، وهو قريب من الداعين يجيب دعاءهم، وقريب من العابدين يثيبهم على عبادتهم وطاعتهم. ولهذا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فهو سبحانه وتعالى قريب من الداعي المقبلين عليه جل وعلا السؤال والطلب والدعاء والإلحاح، وقريب من العابدين أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كلما عظم تقرب العبد من الله وقربه من الله بالعبادة والخضوع عظم حظه من قرب الله منه جل وعلا. وفي الحديث قال: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، إذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وكما جاء في الحديث. فالعبد كلما كان عظيم التقرب إلى الله عز وجل بالعبادة والدعاء والسؤال والطلب والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى عظم حظه من قرب الله سبحانه وتعالى منها. ولهذا قال المقيم رحمه الله: القرب المذكور في الكتاب والسنة قرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة التعبد، وهو من ثمرة التعبد. يقول رحمه الله: أما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة التعبد. ثمرة التعبد بمعنى أن العبد كلما كان أعظم تقربا الله سبحانه وتعالى واتجاءا إليه جل وعلا فإنه يعظم حظه ونصيبه من قرب الله سبحانه وتعالى. فالداعي يجيبه والعابد يثيبه تبارك وتعالى عظيما وعظيما. وهذا القرب لا ينافي المباينة والعلو، لا ينافي المباينة والعلو، فهو سبحانه وتعالى علي على عرشه وقريب من عباده. ولهذا قال رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ولهذا الصحابة لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناجيه، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناجيه، فذكر عليه الصلاة والسلام أنه قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو سبحانه وتعالى علي على عرشه وقريب من عباده سبحانه وتعالى. قال: فهو علي في دنوه وقريب في علوه، ولا تنافي بين علو والقرب، هو حق كله ثابت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما يسهل على المسلم فهم هذه الحقيقة وهذا الأمر العظيم أن يعرف ما جاء في الأثر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السماوات السبع في يده تبارك وتعالى كخردلة في يد أحدهم. فكيف يستحيل في حق من هذا شأنه تبارك وتعالى وهذه عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء سبحانه وتعالى وهو على عرشه؟ ومن آمن بعظمة الله جل وعلا وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير فإن الأمر لا يشكل عليه، فهو جل وعلا علي في دنوه وقريب في علوه عز وجل. ثم قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه، والإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان الستة، قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان لأن القرآن كلام الله، لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقةً وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز الإطلاق، ولا يجوز إطلاق القول لأنه حكاية عن الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا، وكلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. أخذ يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وهذه عقيدة السلف قاطبة وأئمة العلم وأهل السنة والجماعة، هذه عقيدتهم، بها أفصحوا وبها صرحوا في كتبهم وعليها أجمعوا، كما قال ابن أبي داود إيحائية رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. دان الأتقياء من أئمة أهل السنة وعلماء السلف رحمهم الله، دانوا بهذه العقيدة يعتقدوها وآمنوا بها، وأفصحوا أي أفصحوا بهذه العقيدة في مؤلفاتهم، وحكي إجماعهم على ذلك، أجمعوا على ذلك، وحكى إجماعهم على ذلك غير واحد من أهل العلم. فهذا الذي مضت عليه العقيدة عند السلف الأخيار والأئمة رحمهم الله أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يجوز المعتقد أن يقول أهل القرآن كلام الله ويكتفي، بل لا بد من التنصيص على كلمة غير مخلوق حتى يتحرر المعتقد ويتميز القول الحق، لأنه وجد من يضيف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى ولكنه يجعله إضافة خلق، فلا بد من كلمة غير مخلوق، ولهذا تكرر ورود هذه الكلمة في كتب السلف رحمهم الله تمييزا لعقيدة الصحيحة، العقيدة الحق عن عقائد أهل الضلال والباطل، فلا بد من التنصيص على هذه الكلمة. ولهذا قال رحمه الله بأن الإمام بأن القرآن كلام الله غير منزل غير مخلوق، منزل أي من الله سبحانه وتعالى، لأن رب العالمين تكلم به وسمعه منه جبريل، ونزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله منزل أي نزل من الله، ولهذا سيأتي عند المؤلف أن القرآن منه بدأ، من الله بدأ، أنه منزل من الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وهذا أمر مجمع عليه عند السلف رحمهم الله أن القرآن من الله بدأ، لأنه هو الذي تكلم به. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فإذا لابد في الاعتقاد لكلام الله أن نعتقد أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه بدأ من الله، لأن الذي تكلم به ابتداء هو رب العالمين سبحانه، ليس سواه، ليس الذي تكلم به ابتداء جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام، وليس الذي تكلم به لوح المحفوظ أو خلق في اللوح المحفوظ، فهذا كله من الضلال والباطل. ولهذا أنبه إلى أن بعض الذين يعطون إجازات للقرآن الكريم لحفظ القرآن وتفسير القرآن، بعضهم ينهي الإسناد، يعني إسناده في القرآن ينهيه باللوح المحفوظ، يعني يقول عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، فيوقفون الإسناد إلى اللوح المحفوظ حتى يسلموا من إضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود في بعض الإجازات المبنية على هذه العقيدة الباطلة، لأن القرآن عندهم عبارة عن كلام الله، فيقول بعضهم خلقها الله في اللوح المحفوظ وأخذها جبريل من اللوح المحفوظ، ولهذا يجعلون في كتب في إجازاتهم يوقفون الإسناد إلى اللوح المحفوظ. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات اللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل المؤمنين. مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 520. فينبغي نبه لهذا الأمر ومعرفته، فالقرآن كلام الله منزل أي من الله. من قال إنه منزل من بعض المخلوقات في الثور أو نحو ذلك ينفي أن الله عز وجل تكلم فهو مبطل وضال عن سواء السبيل ومتبع لغير سبيل المؤمنين. القرآن كلام الله منزل أي من الله جل وعلا، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تفيد هذا المعنى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لتنزيل رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ينزل الملائكة بالروح من أمره. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فيها أن القرآن الذي نتلوه المصاحف هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، تكلم الله به ابتداء سبحانه وسمعه منه جبريل ونزل به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وسمعه الصحابة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، منزل غير مخلوق. منه بدأ، منه بدأ أي ظهر وخرج، منه أي من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي تكلم به جل وعلا وسمعه من الله سبحانه وتعالى، لأنه كلامه جل وعلا هو الذي تكلم به. منه بدأ وإليه يعود، ومعنى أولى ومعنى قوله وإليه يعود، ذكر أهل العلم في المراد قوله وإليه يعود معنيين. المعنى الأول إليه يعود أي يسري ويرفع من المصاحف ومن الصدور عندما يضيعه الناس ولا يهتمون به ولا يعطونه حقه فيرفع إلى الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى منه كلمة ولا في المصحف منه حرف. والمعنى الثاني الذي قالها شيخ أن المراد بإليه يعود أي وصفا، فمنه بدأ يعني هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود أي وصفا فهو الموصوف به تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وأن الله تكلم به حقيقة، وأن الله تكلم به أي بالقرآن حقيقة، فالقرآن كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا إن القرآن أينما تود، يعني سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو نظر بالأعين أو سمع بالآذان، أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى، كما نقل عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين رحمهما الله أنهما قالا: القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. معنى بجميع جهاته أي سواء تولي أو حفظ أو كتب أو سمع أو بجميع جهاته غير مخلوق. ولهذا أيضا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: يتوجه العبد لله تبارك وتعالى في القرآن بخمسة أوجه، وهو فيها أي القرآن غير مخلوق: حفظ بقلب، تلاوة بلسان، سمع بأذان، ونظر ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع سمع العبد مخلوق مسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. فكلام الله سبحانه وتعالى أينما توجه يبقى هو كلامه، هو الذي تكلم به، كما سيأتي عند شيخ الإسلام رحمه الله أن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء، فهو الذي تكلم به ابتداء، فمنه بدأ تبارك وتعالى فهو كلامه جل وعلا، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة، ما يجب علينا أن نعتقد في القرآن الكريم أنه كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، حقيقة أي أنه جل وعلا هو الذي تكلم به، على حقيقة أي أنه هو جل وعلا الذي تكلم به، ولا يجوز أن يقال هو حكاية عن كلام الله، ولا أيضا أن يقال عبارة عن كلام الله، كلا القولين باطل. وأراد المصنف رحمه الله هنا أن يرد على الكلابية ومن تأثر بهم من الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم ممن يجعلون القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، بعضهم يقول هو حكاية عن كلام الله، وبعضهم يقول هو عبارة عن كلام الله، وكلا القولين ضلال وباطل، بل القرآن غير كلام الله، هو سبحانه وتعالى الذي تكلم به. والحكاية معنى قوله من القرآن حكاية من كلام الله، الحكاية هي محاكاة الشيء، حكاية هي محاكاة الشيء، أن يؤتى له بمثيل، يقال حاكى فلان فلانا، أي أتى شيء يماثل فعله. فإذا قيل حكاية عن كلام الله أصبح المعنى محاكاة لكلام الله. وهل يمكن لأحد أن يحاكي القرآن أو أن يأتي بمثل القرآن؟ تعالى الله عما يقولون، كل اجتمع في الإنس والجن على عياتهم بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض مهيرا. والقول الآخر عبارة عن كلام الله، قول عبارة عن كلام الله، العبارة هي التعبير عما في نفس، العبارة هي التعبير عما في نفس. يفهمها بعض من يراه فيتكلم بكلام يبين به مقصود هذا الأخرس بالإشارة، فيسمى هذا الكلام عبارة عن كلام فلان، عبر عن كلامه، عبر عن مقصوده. فالقرآن على مذهب هؤلاء ليس كلام الله بل هو عبارة عنه، بل هو عبارة عنه، يعني بعضهم يقول عبر به جبريل وبعضهم يقول عبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأقاويل الباطلة الضالة والعياذ بالله التي تنادي بفساد عقائد قائليها ومروجيها. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة، لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة، لأنه حكاية عن كلام الله، كأنها ساقطة هذه النسخة، لأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، أي عن كلام الله. قال: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة. لماذا؟ قل رحمه الله: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة. لماذا؟ قال: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبشرا ومؤديا. هذا كلام واضح، الكلام يضاف إلى من قاله حقيقة. الآن لما نسمع من شخص بيتا من الشعر لا ننسبه له، ولكن سنقول هذه من أي قصيدة أو من شعر من، فلا ينسب الكلام لمن قاله مبلغا أو أداه مبلغا، وإنما ينسب الكلام إلى من قاله ابتداء. هذا أمر معروف حقيقة متفجرة، الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبشرا ومؤديا. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن، بلغ ما أوحي إليه من ربه، فلا يكون الوحي الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى كلام الرسول بكونه بلغه، بل هو مبلغ مهمته البلاغ، أما الكلام فهو كلام الله سبحانه وتعالى. كلام كلام الله سبحانه وتعالى ويضاف إلى الله عز وجل. والنشور نفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فينفخ في الصور ملك الصور فتعاد الأرواح إلى الأجساد تعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها بكتابه وعلى لسان رسوله وأد عليها للمسلمون. والأدلة على هذه القيامة الكبرى كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عليه الصلاة والسلام كثير من التفاصيل التي تتعلق بالقيام والبعث وخروج الناس من الأجداد ذراعا يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال فيقوم الناس من قبورهم في رب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. يقوم الناس من قبورهم على هذه الصفة. يقوم الناس من قبورهم أي لرب العالمين جل وعلا على هذه الصفة. باتا ليس عليهم نعال وراة أي ليس عليهم ثياب غرلا أي غير مختونين. حتى جاء في بعض جاء في بعض الحديث عائشة رضي الله عنها قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك. وجاء في الحديث عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطبوا على المنبر يقول إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن أنيس في عند البخاري عن أدب مفرد وغيره وحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس حفاة عراة بغما. قالوا وما بغما يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شهيد. قال وتدنو منهم الشمس. قال وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. تدنو أي تقترب منهم الشمس قد رميل أو ميلين. كما جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة ودنيت الشمس من العباد حتى تكون قد رميل أو ميلين. قال فتسهرهم الشمس فيكونون في العرب قدر أعمالهم منهم من يأخذه إلى عقبين منهم من يأخذه إلى حقوين عقد الإلزام الحقو، ومنهم من يلجمه العرق إلزاما أي يغطيه العرق. واستثنى من هؤلاء ما جاء في الحديث، ما جاء في الحديث أن الله عز وجل يظل من شاء يظله يوم لا ظل يظله، وذكرت أوصافه وأعماله من يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله في ذلك اليوم العظيم. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. هذا اليوم العظيم فيه من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة ما يحرك القلوب للاستعداد لذلك اليوم العظيم. قال الله تعالى: يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد. والموازين تنصب يوم القيامة وتوضع الموازين القسط يوم القيامة يوزن فيها أعمال العباد ويوزن فيها العباد وتوزن فيها الصحائف ما دلت على ذلك، هو ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر دواوين، وتنشر الدواوين، الدواوين جمع ديوان وهي دفاتر الأوراق التي كتب فيها أعمال العباد، دواوين صحائف الأعمال. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فقال عز وجل: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، هذا مجاهد تجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. قال السعيد: الذي يأخذه بشماله تلوى يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه، يعني يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره. قال: وتنشر الدواوين، وبين معنى نشر الدواوين قوله وهي صحائف الأعمال، آخذ كتابه بيمينه في ذلك اليوم. يقول الإنسان: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال: ويحاسب الله الخلائق ويخلو به المؤمن. يخلو به المؤمن، يحاسب الخلائق هذا ظاهره العموم في محاسبة الخلائق، لكن دلت النصوص أنه يستثنى من يدخل الجنة بغير حساب، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم محققو التوحيد. قال ويخلو بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه، أي يستر عبده المؤمن وينفرد به ويقدره بذنوبه، تعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا، قرره بها ليجعله يعترف ويقدر لأنه فعلها. فجاء في الحديث الصحيح حديث عمر وفي يد أدكم ربي حتى تقطعون، أن يضع كنفه عليها يعني لسترة فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم فيقدره، ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم، فإنه لا حساب لهم، لا يكون الشان فيهم شان من يكون هناك موازنة بين الحسنات والسيئات. لماذا؟ لأن ما عند الكافر من حسنات وأعمال صالحة أبطلها الكفر، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالكافر أعماله حابطة وباطنة، ولهذا لم يكن هناك وزن، لأن ما عنده من أعمال صالحة أبطلها الكفر. وهذا معنى قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وهذا في دليل على أن الكافر لا توزن أعماله، إذ لا ثواب له في الآخرة، لا ثواب له في الآخرة، ليس له ثواب. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكل عمل قام به فكفره أبطله وأحبطه، أصبح لا وزن له، ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذا ماذا قال؟ ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجازون بها، أي تحسب أعمالهم ويخبرون بها ويقرون بها، كما قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما هي. قال وفي عرصات القيامة الحوض المورود، وهذا فيه أن الحوض يكون مبنى الصراط، والحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم قال صفته ماءه أشد بياضا من اللبن أحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربا لا يظمأ بعدها أبدا. هذه صفة الحوض كما ثبت صفته بذلك في الأحاديث الصحيحة النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث الواردة في الحوض حديث متواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصفة الحوض ماء أشد بياضا من اللبن، أبيض بياضا ناصعا، وأحلى من العسل، طعمه أحلى العسل، وانيته كيزانه عدد نجوم السماء جمالا وحسنا بهاء وكثرة، طوله شهر وعرضه شهر لأن طوله مثل عرضه. والله أعلم هذا يفيد أنه على شكل مربع طوله مثل عرضه، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أي لا يصيبه عطش بعد ذلك. قال والصراط منصوب على متن جهنم، فذكر رحمه الله الصراط بعد الحوض مشيرا إلى أن الحوض قبل، أن الحوض قبل الصراط، وأن الحوض في عرصات يوم القيامة. قد قال بعض العلماء مراتب هذا البعث والنشور ثم المحشر ثم القيام لرب العالمين ثم العرض ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال ثم السؤال والحساب ثم الميزان. وفي عرصات يوم القيامة يكون الحوض المورود الذي هذه صفته. قال والصراط منصوب على متن جهنم، ما هو؟ قال وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. الصراط في اللغة الطريق، وفي الشرع هو جسر منصوب على متن جهنم، جسر منصوب على متن جهنم لا يوصل إلى الجنة إلا من طريقه. وهذا الصراط يرده الأولون والآخرون ويمرون من عليه مجيئين إلى الجنة، وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جديا. فيتفاوتون في المرور، منهم من قال يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس أعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فكل من مر على الصراط دخل الجنة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال يضرب الصراط بين ظهري جهنم ويمر المؤمنون عليه فرقا، فمنهم كالبرق وكالريح ثم كالطير وأشد الرجال حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتيه كلاليب معلقة، ثم أمورا بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج ومكربس في النار. جاء عن بعض السلف وصف الصراط لأنه أدق من الشعر وحد من السيف. قال رحمه الله فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقفوا أذن لهم في دخول الجنة. إذا عبروا عليه على الصراط وتجاوزوا وأوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار مشيرا إلى ما جاء الصحيح من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتل لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا خذبوا وأذن لهم في دخول الجنة والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا ثبت فيه الحديث عنه عليه الصلاة والسلام صحيح قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح يعني أطلب مفتح لي فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. جاء في بعض الروايات وأنا أول من يقرأ باب الجنة وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم وذلك لفضل أمته عليه الصلاة والسلام على سائر الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس. جاء الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون يوم القيامة. وجاء أيضا في صحيح مسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض وأسبقهم أعلى مكانا في الموقف وأسبقهم إلى العرش وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم وأسبقهم إلى الجواز على الصراط وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته صلى الله عليه وسلم. وأما أول الأمة دخولا فأبو بكر كما رواه أبو داود في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام طيب رحمه الله. قال رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ثلاث شفاعات. له يوم القيامة ثلاث شفاعات والشفاعة عرفها بعض أهل العلم هي سؤال الخير للغير أو طلب الخير للغير وهي مشتقة من الشفع وضد الوتر فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له وأصبح سؤاله وسؤال المشفوع له شفعا. والشفاعة حق ثابتة دلت عليها الدلائل الكثيرة في كتاب الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى من مريم بعد أن يتراجع هؤلاء الشفاعة حتى تنتهي إليه. النجاة في الحديث أن الناس يقومون يوم القيامة ويطول قيامهم فيأتون الأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله بأن يبدأ بالحساب فيأتون إلى آدم فيعتذر ويحيلهم إلى نوح ويعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم ويعتذر ويحيلهم إلى موسى ويعتذر، ويحيلهم إلى عيسى ويعتذر عليه صلوات الله وسلامه أجمعين، ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيقول أنا لها، يصر عليه الصلاة والسلام ساجدا تحت العرش ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقال له ارفع رأسك وسل توبه واشفع شفع، حينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى للحكم بين العباد والفصل، جاء ربك والملك صفا صفا. قال واما الشفاعة الثانية فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. قال رحمه الله هذا ثبت به الحديث، قال أنا أول شفيع في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله وهاتان الشفاعتان خاصتان له أي لنبينا عليه الصلاة والسلام، والشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى التي يربطها عليها الأولون والآخرون، والشفاعة الثانية التي هي الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخل الجنة هي خاصة به عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع لمن استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يعني من الملائكة غيرهم ممن يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاعة، الشفاعة لمن استحق النار، يشفع لمن استحق النار ألا يدخلها، ويشفع لمن دخلها أن يخرج منها، يشفع لمن استحق النار ألا يدخلها. هذا يشهد له الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام والأنبياء على جبهة الصراط يقولون اللهم سلم سلم، هذه شفاعة بأن يدخلها من استحقها، وتقبل هذه الشفاعة في حق أقوام فلا يدخلون النار، ويشفع لمن دخلها أن يخرج منها، وهذه ثبتت بها أحاديث يشفع عليه الصلاة والسلام ويشفع غيره. فالحديث يقول شفعت، يقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرجهم منها. قال ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، يخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. وهذه الدليل عليها مر معنا، قال ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرجهم منها، يعني بدون شفاعة شافع بل بفضله سبحانه وتعالى ورحمته. وشفاعة الشافعين هي أيضا فضل من الله وتكرم للشافع وتعلية لقدره ولشأنه ورحمة منه تبارك وتعالى بالمشفوع له. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لهم أقواما فيدخلهم الجنة، لأن سبحانه وتعالى وعد الجنة أن يملأها ووعد النار أن يملأها، فالنار لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقد جاء في الحديث أن رب العالمين يضع على النار قدمه وتقول قبل قبل أي حسبي حسبي، ينزوي بعضها إلى بعض. أما الجنة فإن فضل الجنة لا يزوي أطراف الجنة بعضها إلى بعض شمع النار، وإنما ينشئ خلقا، ينشئ لهم لها أقواما، يعني يخلقهم ويدخلهم الجنة تبارك. مشيرا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها قدما فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قطن قطن بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. والحديث الصحيحين في لفظ لمسلم: يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله سبحانه لها خلقا فيسكن في الجنة. قال رحمه الله: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. مذكورة في الكتب المنزلة من السماء مثل ما ذكر الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، مثل قوله تعالى: وصيب الذين كفروا إلى جهنم الزمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فالتفاصيل ذكرها الأنبياء لأممهم، فهي مذكورة في الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء، والآثار من العلماء في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلماء المأثورة عن الأنبياء عليهم السلام، فهي ثابتة ومتكررة. قال: وفي العلم الموروث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وهذا أراد أن ينبه به المصنف رحمه الله إلى أن دلائل اليوم الآخر والتفاصيل المتعلقة به مبسوطة بما فيه الكفاية والغنية والشفاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن العبد يحتاج إلى كتاب آخر أو كتب أخرى يسعه ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت في السنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله جمعوا ذلك في كتب خاصة، مصنفات مفردة تتعلق باليوم الآخر مبسوطة ومختصرة، ومن أوسعها كتاب القرطبي رحمه الله التذكرة، وهو جمع حافل ووافي في هذا الموضوع، وطبع له مختصر نافع حدث منها الاستطرادات الضعيفة والأشياء التي لا دليل عليها بين الباحث الصادق كذا فلان، كان حقق تذكرة في رسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية، ثم اختصر الكتاب اختصارا مفيدا وطبع مختصرا. ونكتفي بهذا القدر، فاعتذر عن الاختصار رغبة في ختم الكتاب، وايضا اعتذر عن الإطالة، واسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والهداية الى سواء السبيل، وان يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، انه تبارك على سميع الدعاء وهو اهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.